فملازمة الأدب من أصول تعظيم العلم، فلا يحصل لطالب العلم الانتفاع بالعلم إلا بملازمة الأدب. وكما قلت لكم، الوعاء الذي دخل فيه القرآن فانتفع به وحل فيه نور القرآن لا يخرج منه إلا الكلام الطيب. فإذا ما وجدت نفسك وأنت قد حفظت قدرا من القرآن لازلت تتلفظ بألفاظ الساقطين وأصحاب الأخلاق السيئة، فاعلم أن قلبك لم ينتفع بالقرآن ولم يحفظ القرآن على الحقيقة. إذ لو حفظ القرآن لحفظه القرآن عن هذه الخبائث. فحفظ القرآن وقراءته تظهر على الجوارح طيبا في الكلام ولينا في القول وحسنا في الأخلاق، هذا هو الذي عرف قدر القرآن. فلا بد أن يظهر على سمته وعلى أخلاقه وعلى كلامه، حتى في مشيته، حتى في صحبته. صاحب القرآن لا يصاحب أي أحد، وإنما يختار أصحابه بالمنقاش، لأنه ليس كهيئة أي أحد. عليكم الصلاة والسلام. لا يصاحب كل ساقطة ولا قطة، وإنما يصاحب الطيبين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول الطيبون الذين طيبات مروا على دين قليل، والصاحب ساحب، والأرواح جنوده مجندة، ما تعرف منها ائتلف. الواحد بيألف اللي شكله واللي زيه. فلو أنا مش عارف فلان ولقيته ماشي مع واحد وحش، أعرف أنه وحش زيه، لأن المرأة يألف شكله ويألف من هو مثله. واضح؟ كما قلت لكم، عمرك شفت يمامة ماشية مع غراب؟ اليمامة بتمشي مع إيه؟ يمامة. والحمامة بتمشي مع إيه؟ والسمانة بتمشي مع إيه؟ عمرك شفت السمانة ماشية مع بومة؟ ينفع؟ فإنما يخالل المرء شكله زيه. فأنا لو مش عارف أخلاق معاذ وشفته ماشي مع محمد، ومحمد ولد مؤدب، يبقى معاذ إيه؟ والعكس بالعكس. عن المرء لا تسأل وسأل عن خليلين. يعني أنت مش عارفني، شفنا أنا ماشي مع مين. شفت عمر ماشي مع واحد وحش، يبقى عمر بيألف الوحش. خلاص؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الايه؟ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه أو تتاع منه، وإما أن تشم منه ريحا طيبا. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه ريحة ايه؟ ريحة خبيثة. هيضرك هيضرك. فالمرء على دين ايه؟ على دين خليله، على طريقته وعلى هديه وعلى سبته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته. شوف ازاي يلا من كلمة، العنوان اللي بيدل على المضمون اللي وراه. فإذا كان الإنسان مؤدبا فهذا عنوان على سعادته في الدنيا والآخرة. فإن المرء يرتفع قدره بين الناس بأدبه، ويرتفع قدره عند الله بأدبه. فعنوان سعادتك في الدنيا والآخرة أدبك. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إيه؟ إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئة إلا إيه؟ إلا أنت. وما ذاك إلا لعظم شأن الأدب. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواله. فإن الناس يلعنون قليل الأدب ويدعون عليه ويسخطونه، فلا يرضى عنه الناس ويشهدون عليه بقلة الأدب، وربما دعوا عليه. والناس شهداء الله في الأرض، يعني الناس لا يجمعون على فلان قليل الأدب وهو مؤدب أبدا. يعني إذا الناس كلهم أجمعوا أنه قليل الأدب فهو كذلك، وإذا أجمعوا على أنه حسن الخلق فهو أيضا إيه؟ فهو أيضا كذلك. فسيء الأخلاق وقليل الأدب شقي، شقي بقلة أدبه. أي بسبب قلة إيه؟ أدبه. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وهذا حق، وهذا حق، فإن الناس إذا أحبوا إنسان توددوا إليه وأحسنوا إليه وأحسنوا وكانوا في عونه، وإذا أبغضوه لا يكاد أحد يقترب منه فيتقون فحشه وشره. ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب، يعني عايز خير الدنيا والآخرة عليك بالأدب، عايز شقاء حرمان الخير في الدنيا والآخرة إلزم قلة الأدب. في عاقل يستجلب لنفسه الشقاء وحرمان خير الدنيا والآخرة؟ هذا هو قليل الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. مين يشرح لنا البيت ده؟ والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. اشرحها. مثل الشيخ لو واحد يعني عنده حسب ونسب، يعني عنده فلوس ومال وجاه، يعني مش قليل الأدب، محدش هينفعه. صحيح. لو ليه حسب وجاه وعيلة مثلا ما شاء الله عيلة كبيرة وهو قليل الأدب، هل ينفعه حسبه؟ لأن كل إنسان بإيه؟ بأدبي وأخلاقه وإيماني وعلمي وتقواه لله سبحانه وتعالى. فالناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، كلنا سواء في الخلق، ما فيش ابن فلان ولا فلان، إلا بتقوى الله وحسن الخلق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم إيه؟ شعوبا وقبائل، تعرفوا إن أكرمكم عند الله إيه؟ فكلنا لآدم، وآدم من تراب، وإنما يتفاضل الناس عند الله وعند عباد الله الصالحين بالإيمان وتقوى الله وحسن الخلق، بالإيمان وتقوى الله وحسن الخلق. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم إيه؟ أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فإذا أردت يا حمزة أن تنال خير الدنيا والآخرة فعليك بلزوم الأدب، بلزوم الأدب مع الله أولا بتقواه وطاعته واجتناب ما نهى عنه، وثانيا مع رسول الله باتباعه والتمسك بسنته والقص على أثره والصلاة والسلام عليه، وثالثا مع والديك بمحبتهما وبرهما وطاعتهما في غير معصية الله سبحانه وتعالى، والإحسان إليهما بكافة أنواع الإحسان. تمام يا حمزة؟ ثم مع الخلق ببرهم والإحسان إليهم ومعاملتهم بالتي أحسن ومعاشرتهم بالمعروف، بذلك تنال خير الدنيا والآخرة. يا حمزة والآخرة، واحذر يا حمزة من قلة الأدب، فإنها يا حمزة سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. الناس يذكروا حسن الخلق بكل صفة جميلة ويدعوا له ويتردوا عنه، وإذا جه حد جه سأل عنه الشغل أو لزواج أو أي شيء يقولوا ما فيش زيه، ده لو عندي بنت الدهال. لكن سيء الخلق الناس يتذكروا بإيه؟ وحش، سيء الخلق، الله يهديه، يقولوا كده أقصى حاجة يقول الله يهديه، ربنا يهديه، أو واحد تاني يقول ربنا يخلصنا منه من شر. حتى إن البحار والأشجار والسماوات والأرض لا يستريحون من سيء الخلق، استريحوا منه لو ما يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح إيه؟ منه. العبد المؤمن إذا مات استراح من شقاء الدنيا وتعبها، والفاجر استريح منه البلاد والعباد والسماوات والأرض، لأنه الفاجر هذا بيؤذي جميع الخلق، يؤذي بمعصيته، يؤذيهم بمعصيته. فإن الحيوانات والحشرات تموت في جحرها بسبب معصية بني آدم، المعصية بتضر كل الناس، بتضر جميع الخلق، وكذلك سوء الخلق. فإن عمارة الأرض بتقوى الله والإيمان وحسن الإيه؟ وحسن الخلق. هذا هو أعظم ما تعمر به الأرض. وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. نعم، ليس كل أحد يصلح للعلم، ليس كل أحد يصلح للعلم. يعني الكرنيه بتاع اللي يصلح للعلم، البطاقة بتاعته الأدب. فالمؤدب يعلم، وقليل الأدب لا يعلم. ليه؟ لأنه إذا تعلم ركب الخلق وعرفوا رؤوس الناس يبقى خطيب، هو إيه الأدب؟ فيسيء إلى الدين الذي يحمله ويصد عن سبيل الله رب العالمين. فقليل الأدب لا ينبغي أن يتعلم، اشتغل أي حاجة. ليه؟ لأنه إذا تعلم فإنه يتعالى على خلق الله بسوء أدبه ويصد عن دين الله. شيخ وقليل الأدب بيخطب وقليل الأدب، يقولوا لو كان في الدين ده خير كان أدبه، صح؟ هو قلة الأدب منه، ليس العيب في الدين، هو لم يتأدب بأداب الدين. واضح؟ فلا يصلح للعلم إلا من تأدب بأدابه في نفسه، في كلامه، في أخلاقه، في مشيه، في خروجه، في دخوله، في صحبته، في لبسه، في هيئته. العلم يظهر وقاره على الإنسان، بمجرد ما الطالب يحفظ القرآن تلاقي عليه وقار، يظهر عليه بهاء القرآن ونور القرآن، لا يكون كهيئة الشباب السفلة، يقعد يتنطط، يقعد يتخانق، يقعد يشتم، لم ينتفع بالقرآن. ودرسه، أدب في درسي، مش كل شوية الشيخ يقول له اسكت انتبه معي كذا، لا، هو يعرف لماذا جاء ليتعلم. إذن يتأدب بأداب المتعلم ليستفيد من العلم. ومش هيستفيد من الشيخ يا معاذ إلا إذا دخل عليه بجلباب الأدب. أي شيخ أكتر حاجة تغر صدر الشيخ إن يحس إن الطالب قليل الأدب. ليه؟ يحس إن هو بيزرع زرعة في أرض بور بايظة، تنفعش، مش أرض طيبة، حط زرعة في مكان ليس محلا للزرع أصلا. واضح؟ لكن إذا ظفر بطالب مؤدب يرجوه ولا يبخل عليه بشيء، يحس إنه بيزرع في أرض إيه؟ طيبة، أرض خصبة صالحة للزرع. واضح؟ ومع شيخه يحترم شيخه ويوقره ويجله ويدعو له في صلاته، وقرينه أي في صاحب مع صاحبه. حق الصحبة الأدب، لو لقيت صاحب بيشتمك ما تصاحبوش، أو بيجرأك على الشتيمة ما تصاحبوش. لو لقيت صاحب بيشتم، لا، من الناس دلوقتي اللي ممكن صاحبه يشتم أمه والعياذ بالله، بدل ما يحطه في الأرض ويطلع عليه بموته بيضحك، يا ابني كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة ليوث. هذا الخنزير أفضل منه، لا يغار، أمه اللي خلفته واللي تعبت عليه تشتم هو بيضحك، وأقول له يا ابني كذا، وأقول له يا ابني كذا، ويغدون هذا الشتيم. ولو كان رجلا ما سيبوش، لا يسيبوش ده، لو هو راجل إلا الأم، ده هذا العرض. أعظم الناس حقا عليك تكون سببا أن تشتم وتتحك. مش يا أولاد بيعملوا كده؟ الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به غيرنا. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم. يا لها من كلمة عظيمة. يعني كلما كنت مؤدبا والتزمت الأدب يفهمك الله الإيه؟ العلم، ويفتح عليك من خزائن الإيه؟ العلم بأدبك. فالأدب مفتاح الإيه؟ العلم. فكلما ارتقى العبد في درجات الأدب كلما فتح الله عليه من خزائن علمه سبحانه وتعالى. بالأدب تفهم العلم، تكون مسألة ممكن تغلق على إنسان وتفتح على مؤدب غيره أكثر منه أدبا، لأنه كله من عند الله. واتقوا الله ويعلمكم إيه؟ ويعلمكم الله، فالذي يعلمنا هو الله، لا حول ولا قوة لنا. عقلك ده مشلول إلا إذا أعانه الله بحول من حوله سبحانه وتعالى، وقوة من قوته سبحانه وتعالى، وكل جوارحك كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يفتح عليك في العلم هو الله، سبحانه وتعالى. ومن أعظم مفاتيح العلم وأسبابه لزوم الإيه؟ لزوم الإيه؟ الأدب. لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له. الشيخ بيشوفه أهل فعلا زي ما لسه قايل من شوية. وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. سأل رجل البقاعي رحمه الله تعالى أن يقرأ عليه، فأذن البقاعي له، فجلس الرجل متربعا، فامتنع البقاعي من إقراء. يعني إيه جلس متربعا؟ يعني جلسة ما تلقش، المفروض يقعد للشيخ إيه يعني متأدب كده، متأدب خاضع، ما يجلسش جلسة يغضنفر كده متربع كده وقعد إيه بقى يعني، فهمني؟ فكانوا يعدون هذه الجلسة من شيء من الترفع، هذه الجلسة كانوا يعدونها شيء من الترفع، فامتنع عن إقراء الأول. شو بقى النهاردة الطالب ممكن يفرد رجله والشيخ قاعد قدامه، يفرد رجله وتبقى رجله كده في وش الشيخ عادي، أو يقعد يتكلم والشيخ بيشرح، أو لا يبالي أو يعبث بالأشياء. وكان بعض تلاميذ الإمام مالك إذا قلب الورقة يقلبها كده، يعمل كده، يخاف إن هي تعمل صوت، شيخه يسمع الصوت كده. في الأدب قال له أنت أحوج إلى الأدب منك إلى العلم الذي جئت تطلبه. روح تعلم الأدب الأول وبعدين تعالى. شوف إزاي كانوا لا يضعون العلم إلا عند أهله، فهم عبد الرحمن؟ كانوا لا يضعون العلم إلا عند إيه؟ أهله. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي يعني الأدب والسمت كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه اللي هو إيه؟ يقدمون تعلمه اللي هو إيه؟ الأدب، الأدب على تعلم العلم. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، لأن العلم الأدب مفتاح الإيه؟ العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه أي إلى الإيه؟ الأدب. وكانوا يظهرون حاجتهم إيه؟ أنهم محتاجون إليه في كل وقت. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك رحمهم الله يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك رحمه الله كانت أمي تعممني، يعني تضع العمامة علي، ودي من وقار يعني دي من توقير الشيخ وتوقير حركة العلم، فتضع العمامة على رأسه الزي، البس لباس طالب العلم، لباس طالب العلم، تلبس القميص وتلبس القلنسوه الطاقيه، هذا لباس طالب العلم، هذا من تعظيم العلم ايضا، انت تلزم سمت طلبه العلم، وهذا يريدك حياء، يعني لما تلبس اللبس ده تحس ان انت ماشي مؤدب كده، عكس لما تلبس جنس وبنطلون تحس ان انت بتتنطط وتعفرت، اللبس بيأثر في الانسان ادبا، اللبس بيأثر فيك ادب، زي اللحية دي برضو كده، اللحية تأثر فيك أدب، تتكسف ان انت تعمل حاجة وحشة، كذلك اللبس، يعني انت مثلا لما تلاقي الشيخ لابس عمة وجبها تلاقي مش عمال يعمل كده، اول ما يلبس بنطلون وقميص تلاقي بقى ايه خلاص تحول، فاللبس اللبس اللباس اللباس اللي انت بتلبسه ده هذا يؤثر فيك أدبا، لا وقار، قول انا احتشم هذا اللبس له حرمة ووقار، واضح؟ فكان يقول مالك رحمه الله كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة، ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك واسمه ابن أبي عبد الله فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. شوف الأم الواعية عارفة أن الأدب ينتفع به ابنها أكثر من الإيه؟ من العلم. وإنما حرم كثير من طلبات العصر في زمننا العلم، حرم العلم بتضييع الأدب، فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، متكئ كده واصطجع كده وقاعد، بل يمد إليه رجليه ويرفع صوته عنده ولا يمتنع عن إجابة هاتف الجوال، التليفون بتاعه يرن وهو قاعد ويرن وممكن يرد عليه كمان، مش كفاية إن هو رن، لا كمان يقوم يرد عليه، فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم. أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث، أشرف يعني دخل عليهم يعني بص عليهم، فرأى منهم شيئا كأنه كريه، حاجة مخلة بالأدب، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. النهارده الطالب ممكن يستنى الشيخ مثلا، الشيخ مثلا يكون بيعمل حاجة يقعد يروح كل شوية: يا شيخ يا شيخ يا شيخ، وممكن يسيبه ويمشي، يسيب الشيخ ويمشي مثلا من غير ما يستأذنه، أو يجي ماشي في الشارع يخش يمشي قدام الشيخ، أو يجي ماشي رايح المسجد الشيخ أهو ماشي ويروح داخل من قدامهم باب المسجد. كل هذا لا يليق، كل هذا لا يليق، بل يعظمه ويجله ولا يتقدم من يديه ولا يتقدم أمامه ولا يسير أمامه ولا يدخل المسجد إلا بعد دخوله، طالما هو أنتم ماشيين مع بعض تلاقي كله جيل عايز يدخل الأول والشيخ ما. غلط، لا يفعل هذا لا مع الشيخ ولا مع الكبير، بل يتنح ويفسح للكبير ويفسح لشيخه، هذا من الأدب، هذا من الأدب، يفعل مع الأب ويفعل مع الشيخ ويفعل مع العم ويفعل مع كل كبير، واضح؟ فيقول لهم: أنتم إلى يسير من الأدب، أنتم شوية أدب ينفعكم أكثر من العلم الكتير اللي أنتم عايزينه ده، عايزين إلى شوية أدب صغيرين أنفع لكم من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بما أدب به نبي والصالحين، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.